إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم في بيت من بيوت الله عز وجل وفي لقائكم العلمي الفقهي المتجدد من مسجدكم، مسجد الجمعية الشرعية بميت حديد منية النصر الزقالية مصر، سائلين المولى عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإن ولي ذلك القادر عليه. وكثالث عهدنا قبل أن نستهل الدرس الجديد نتذاكر سويا فيما تدارسناه. السؤال الأول: القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة، فمن يفتح علي باثنين اللذين في النار؟ رجل جار في الحكم أي ولد فهذا في النار، ورجل حكم بغير علم أي نعم عندك في الموتر. طيب خذ بسم الله، جزاك الله خيرا. طيب يا إخوان بارك الله فيكم. والسؤال الثاني: لا حسد إلا سكنتين، فما هما السنتان اللذان فيما الحسد؟ ها تفضل. جزاك الله خيرا. رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، قال انفقه أداء الليل وأداء النهار، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. جميل. طيب بارك الله فيكم، من يذكر لنا حديث أبي هريرة من جعل قاضيا؟ ها تفضل. من جعل قاضيا فين؟ جعل قاضيا بين الناس قد جرح بغير ستين. اي نعم. طيب بارك الله فيكم، هل يجوز طلب القضاء او الامارة؟ تفضل. لا يجوز طلب القضاء ولا طلب الايه الامارة. اي نعم. طيب بارك الله فيكم، ابدا مستعينا بربي عز وجل في درس اليوم: ويحرم عليه اخذ الرشوة والهدية. اليومين القاضي يحرم عليه أخذ الرشوة والهدية، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: لعن الراشي والإيه والمرتشي، لعن الله الراشي والمرتشي، واللعن معناه إيه؟ طرد رحمة الله. وهذا يفهم منه أنه صغيرة كبيرة، كبيرة مرتبة. جميل. فلا يأخذ الرشوة ولا الهدية. طب الرشوة فيما حرام، طب الهدية؟ الهدية رشوة، وإن سميت هدية للعالم. العالم مش يعني البواب ولا الزبال. المحافظ اسمه يخلى عليه عالم، وامير البلاد يخلى عليه عالم. هل فهمنا؟ طيب بارك الله فيك. لانك انت لما تدي الواحد مأمور مركز او قاضي او محافظ او رئيس مجلس مدينه، انت تديله هديه، وبعد اسبوعين هتقول له اديله ورقه عاوز تاشيره. فاقطع من فم ايه؟ تستاهل ايه وانت اعطيله حاجه قبلها باسبوعين او ثلاثه، فهو مضطر ان هو يشترك على طول مقابل الهديه، وهي مش هديه انما يسمى ايه؟ رسم. طيب. على عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على الراس والمرتشي. وعن ابي حميد الساعدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هدانا العمال غيول. العمال جمعين، والمقصود بالعمل ايه؟ الذي له الولايه في المكان ويحرم عليه الحكم وهو غضبان. ونحن استفدنا دلوقتي نقطتين. الان ان اي عامل ان كان قاضيا او واليا يحرم عليه اخذ حاجتين، ايه هو ايه؟ الرشوه والهديه. جميل. ويحرم عليه الحكم وهو غضبان. القاضي لا يقضي وهو غضبان. اي نعم، لان الغضب منين يا اخواننا؟ من الشيطان. الشيطان خلق منين؟ من النار. ولا يطفئ النار الا الايه؟ الا الماء. فالواحد لو غضب يتوضا. في حديث لكن في سند ضعف يقول بهذا، يعني ان الغضب من الشيطان والشيطان من النار ولا يطفئ النار الا الماء. هذا الحديث فيه ضعف، وان كانت معانيه طيبه صلاه الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن اللي هو الصحيح قلنا ان الواحد لما يغضب يأذي ايه؟ يدخل على ايه؟ يسار، واستعذ بالله ايه؟ من الشيطان الرجيم. ويأذي ويغير ايه؟ يغير من موطنه، ان كان قاعد يقف وان كان واقف يمشي يغير من موطنه. يبقى الغاضب بارك الله فيك عليه يعمل ثلاث حاجات. قل له يا شيخ. يا ترى اللي انا قلته في الاخير. واحد يدخل على يساري، اثنين يعمل ايه؟ يستعيذ بالله، ثلاثه يعمل ايه؟ ايوه او كده بسم الله. اذا انت فهمت هتعرف تجاوب كلمات قليله وتقول انشا، وهتعرف المطلوب بالاقوى الطريق. الغضب يعمل ايه؟ واحد يدخل على يساري، اثنين يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ثلاثة يغير من موطنه، أربعة خلفك الله يسلمك، خلصت الإجابة. فجاب فإن وفقك الله للفتح ستجيب من أقرب طريق دون ترترة في الكلام. طيب، يحرم عليه الحكم وهو غضبان. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاله واحد قال له أوصيني، قال له يا طارق، قال له لا تغضب، قال له إيه؟ لا تغضب، قال له زدني، قال له لا تغضب. هل فهمنا يا فهم؟ طيب، الغضب ينقسم إلى قسمين. هات يا فهم. أيوه، غضب لله وغضب للنفس. يعني واحد مغفل سب الدين، أنت غضبت، غضبك لمين؟ لله. أنت رأيت امرأة متبرجة، غضبت، غضبك لمين؟ لله. انت الاذان بيأذن اللي قام بتقام وانت جاي متاخر، لقيت ناس قاعدين قدام الدكان وقاعدين يضحكوا او قدام المقهى او قدام بيت، وكان هذا الاذان ليس لك. فتقول ده ازاي؟ اي نعم، انت غضبت، غضبك لمين؟ لله سبحانه وتعالى. طيب، لو قال واحد، اجى الواحد زي حالاتي قال لي بصراحه انت يعني قضيه انك تسال في الناس وبتاع، احنا لا احنا في حضاره ولا في مدرسه، وانت بصراحه بتحرج الناس. يا اخوان انا ما بحرجش الناس. انا يا اخوان بتوظف جاي اقول كلمتين اوقع وامشي. انا عاوز الراجل اللي قدامي شايب او شاب مثقف او امي يتعلم دينه وعشاء، وانا عاوز اطمئن عليه. طب ليه؟ انا بحبك في الله، انا بحبك في الله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. فكما احب لنفسي الجنه احبها لك، فانا اريد ان تخرج من بين يدي وقد تعلمت شيء. ونحن لا نتكلم الانجليزيه ولا الالمانيه، نحن نتكلم العربية لغة الوحيد لغتي ولغتك التي أنعم الله تعالى بها عليك. فلو انت جلست وعندك شوق ورغبة وفخر انت للتعلم ربنا يعلمك بفضل الله تعالى. بس لو في الامر تقعد بس عندك اهتمام مش تقعد ودماغك سرحانة في مراتك وعيالك ومشاكلك، لا ده غلط. فانا عاوز الخير لنفسي وعاوز الخير الى صلى الله على الحبيب. فلو قال لي انت تعمل كده اغضب، فهذا غضب قد يكون للنفس وهذا غضب المذموم، هذا على سبيل المثال. اي نعم. وهكذا صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. فهنا بارك الله فيك تقول ايه؟ ويحرم عليه الحكم والضار. عن عبد الملك بن غبير قال سمعت عبد الرحمن بن ابي بكر ثم ابي بكر بن ابي بكر كل فعل ايه؟ ان حرم الله احد موالي الرسول صلى الله عليه وسلم. قال سمعت عبد الرحمن بن ابي بكر قال كتب ابو بكر الى ابن ذكر. كتب ابو بكر الى مين؟ الى ابنه. وكان بسجستان. وكان ايه؟ بسجستان. سجستان الوقتي من الذي يحكمها غير المسلمين، ولكن في ايام الصحابة الكرام كان يحكمها المسلمين. احنا اللي ضيعناه. ضيعناه. احنا اللي ضيعناه. وبلاد اسبانيا والصين اللي هي الوقتي مليار ونص قرب له نص يوم. كانت بلاد المسلمين في عهد الحجاج ابن يوسف الثقفي ايام عبد الملك بن مروان كانت تأيد المسلمين. بلاد السند والهند والصين كانت هي بلاد ليست في ايدي المسلمين، بل نحن ضاع منا القدس وغيرها من البلدان. كل هذا بسبب ايه؟ سبب ربنا لله. الكلام ده مش كلام انسى وخطابه، لا، لان الجهاد في سبيل الله خرج من الامه، وجهاد القلم وجهاد الدم. فلو عاد الجهاد الى الامه وعادت الامه الى الجهاد عادت بريادتها وسيادتها وقيادتها. لكن كيف تعود الامه الى الجهاد وهي مشغوله امريكا ومصر يلعبوا، ايطاليا ومصر يلعبوا؟ وبعدين واحد في حالاتي ما عندوش خبر وعيد بيع في الدرس الناس بتصفى وتقول يا جماعه حصل ايه؟ ابوه متجاوز اشتغل في الاقصى رجع قال لك جابوا جوه. ايها المغفل، جلدة منفوخة تدخل بين كسبتين تجعل أشباه الرجال يقومون ويقعدون ويصدقون ويصل الأمر بهم إلى هذه الشتاء، ثم يتهمون أنفسهم بالعقل والالتزام. إنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل. ولذلك أنا قلت لحضراتكم قبل ذلك في كتاب أنصحك تقرأه، الكتاب ده اسمه بروتوكولات حكماء صهيون، وأنا بسميه بروتوكولات جبناء صهيون. اي نعم، ده موجود، بروتوكولات حكماء صهيون، وانا بسميه بروتوكولات جبناء صهيون. اي نعم، هذا الكتاب ذكر اليهود فيه مخططات الى اعوام قادمه كثيره، من جمله هذه المخططات ان يشغل الامه بكره القدم. وفعلا هذا حصل، هذا الكلام حصل، وشغلت الأمة بكرة القدم. ونسأل الله العافية والعافية. واحد يقول لك ايه؟ هي الكرة حرام؟ يا أخي ما تتهمناش بما لم نقله، أنت اللي ما انتش فاهم. احنا نقول الكرة جائز، بس جائز ازاي؟ إن هي خليتك تتخلف عن صلاة الجماعة تبقى حرام ولا جائز؟ حرام. إن كانت أمك عاوزاك أو أبوك عاوزك في مشوار وأنت خلعت، يبقى خلعت للمباراة، يبقى حرام ولا حلال؟ أنا بسألك حرام ولا حلال؟ حرام يا أخوان. إن شاء بر والديك وطاعة والديك فريضة استرضاها الله تبارك وتعالى. فإن اجتذبتك هذه الجلدة المنفوخة لتبعدك عن بر والديك أو عن صلاة الجماعة أو عن الدرس أو عن عملك الذي تقتات منه أنت وأسرتك، تجرك من الإباحة إلى الحرمة. بقضية قضية أخرى، إذا بنيت عليها ولاء وبراء وحبا وبغضا تبقى حلال وحرام؟ حرام. وإذا نزلت الملعب بشرط يبين فخذك يبقى حرام ولا حلال؟ حرام. إنه عورة رجل يغض بين الشرة وهكذا. وإذا أنت تسببت إن الناس ينشغلوا عما أوجب الله تعالى عنهم كذلك يكون حرام، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. الوسائل لها إيه؟ أحكام المقاصد. الوسائل لا أحكام المقاصد. انا دلوقتي مفيش ميه ومعايا فلوس اقدر اشتري ازازة ميه شراء وعاوز اصلي شراء ازازة الميه وانا معايا فلوس وقادر يبقى واجب ولا مستحب؟ واجب لانه الوضوء شرط لزوج صحة الصلاة لكن اذا كنت غير قادر فاتيمم الحالة دي صلاة على الرسول على الرسول فالوسائل لها احكام المطهر ارجو ان تنتبه ايها الحبيب واحد يقول لك ايه الرياضة والرياضة الاسلام حرصها يا ولدي الاسلام يحرضك على بناء الجسد ولكن ما يحرضك ان تبتعد عما اوجبه الله عليك او نجدت انت اليه صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام فهنا يقول يعني الراي المحترم اهل الدار المباراه ايه المحترم وسبع ايضا ضرب ايده عليه ايه حمار ايه عم المسلم ليس بطهار ولا لعان ولا فاح يقول على واحد حمار فده مضيع ايه الكوره وبعدين فجأة يقول دار شايل ايده وخبطها في جبهته يا ويقول ايه كلمه مش كويسه ايه عم في ايه يا عم انت راجل محترم او كل ما نظن انك محترم طلعت بلغه الطاوله شيش بيش طلعت اي كلام شغلت نفسك بما لا ينبغي ان تشغل نفسك به بل هناك من الناس من يطلق زوجته فتطلقها لان هو زملكاوي اهلاويه او مش عارف الفريق اتغلب المنتخب كلام فارغ كلام فارغ فعلا استطاع اعداء الاسلام ان ينجحوا في اشغال الامه هنا وهناك بتلك الجلدة المنسوخة التي يبنى عليها حب وبغض وولاء وبراء ولا حول ولا قوة الا بالله لدرجة ان كثير من الشباب جدا يتمنى يبقى لها الكورة مش لها الكورة في الحديد ولا في مدينة النصر يبقى لها الكورة يعني في التلفاز ليه؟ للفلوس التي يخلع الشباب الشاب النهاردة عاوز الشبكة عاوز مهر عاوز شقة ليه نص جيبه يلقى في جيبه 75 قرش حتى ده ازاي؟ فيتمنى يا اهل الكوره يقول لك سليم لي فلان اتباعك ب 2 مليون جنيه سليم لك اتباعك ب 2 مليون جنيه فيحصل في عقله خلل يا عيني ما يستحملش الكلام يقول لك الجود بتاع فلان اتباع ب 4 مليون جنيه حتى يقول لك انا كنت يعني لا الكوره فيتمنى شيء لا يحبه الله تبارك وتعالى صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام اذا الرياضه لا باس بها شريطه الا تجنينك عما اوجبه الله تبارك وتعالى عليك او عما نجدت انت اليه. طيب قل ان ابو بكر كتب لولده وكان بسجستان بان لا يقضي بين اثنين الا تقضي بين اثنين وانت غضبان. الاب بعت لابنه يفهم من ابنه انه كان بيشتغل ايه؟ والد اي نعم لو انت ابوك والد هيبعت لك ايه؟ ابعت له سياره هيقول خطران ده ازاي؟ واخوك خليه النائب بتاعك او مدير المكتب بتاعك وكذا وكذا كل طلباته تبقى دنيويه لكن الارض خايف على ابنه فتقول له ايه؟ ما تخطبش وانت غضبان فاني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان وانا عرفت البخاري ومسلم لا يقضين حكم بين اثنين وهو ايه؟ غضبان. طيب قضاء الحاكم لا يغير من الحق شيئا. الدرس اللي احنا بدأنا دلوقتي الامور الاساسيه فيه ثلاث افادات غير الافادات الفرعيه. عاوز اطلع من واحد صواب الثلاث بسرعه خلص عشان اتقدم. يلا يا اتفضل. القاضي لا ياخذ رشوه ولا ياخذ هديه. طيب ده الثلاث كلمات روح حاجه لا ياخذ رشوه ولا ياخذ هديه ولا يحكم الله غضبان. دي اللي انا قلته. في حاجه فيها خطوبه؟ ابدا. وصلت كما يسلم صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام. قضاء الحاكم لا يغير من الحق شيء. يعني ايه الكلمه دي؟ يعني مثلا في اثنين خصمين في واحد لسانه اللي بيبقى وبكاته متر خطوه ده ازاي؟ غير متكلم لغيره فجعل الحق باطلا ولقوه حجته ولفصاحة لسانه أقنع القاضي أنه صاحب الحق وهو ليس كذلك. هل هذا يغير في حقيقة شيء عند الله؟ يغير يا اخوان؟ لا يغير في حقيقة شيء عند الله. اسمع من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه فإن قضاء الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا لأن القاضي يحكم بما ظهر له. عن أم سلمة زوج النبي مين اللي يفتح عليه؟ أم سلمة اسمها ايه؟ طبعا اسمها هند رضي الله تعالى عنها. هذه احدى امهات المؤمنين عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم سمع خصومة بباب حجرته فخرج اليهم فقال انما انا بشر. انما ايه؟ انا بشر. السؤال الى كان من اي شيء خلق رسول؟ تفضل من طين. طيب بعض المتصوفة يقول كل مننا شيخ فتحي رسول كل منين؟ المتصوفة يقول ان الرسول من اي شيء خلق من ايه؟ من النور. بعض المتصوفة يقولون ان الرسول صلى الله عليه وسلم خلق من النور. الكلام ده حق ولا باطل؟ باطل. قال الله تعالى اخبرنا عن رسوله انما انا بشر ايه؟ مثلك. فاذا ولكن الله تعالى فضله بالوحي والرساله انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربي احد. يبقى الوقت السؤال هل الرسول خلق من نور؟ لا. طيب من اي شيء خلق الرسول؟ طيب يبقى هو مثل ولكن الله فضله بشيئين ايه وايه؟ بالوحي والرسالة. هل فهمنا؟ طيب بارك الله فيك. هنا بيقول يا سيدي انما انا بصر وانه ياتي من خصم فلعل بعضكم ان يكون ابلغ من بعض فاحسب انه صارم فاقضي له بذلك فمن قضيت له بحق مسلم فانما هي قطعه من النار فليأخذها وإيه؟ أو ليترك. وهذا ثابت البخاري ومسلم أيضا. معنى الحديث ذات إن ممكن يكون خصم دليل عن خصم فمن بلاغته وقوة حجته وبطلانه يظهر للقاضي أنه على حق والحقيقة أنه على إيه؟ على باطل. والقاضي له الظاهر والله عليه إيه؟ السرائر فيحكم القاضي له. ولكن الحق عند الله لا يفضل. فعلى من حكم له ان يتقي الله تعالى ويعود اليه ويعطي الحق لصاحبه. هذه بارك الله فيك الفائده الرابعه. الدعاوى والبينات. الدعاوى جمع دعوه وهي في اللغه الطلب. قال تعالى ولكم فيها ما تدعون أي ولكم فيها ما تطلبوه. يعني انت قاعد في الجنة كده اي طلب تطلبه يجيلك ولا لا؟ فورا. لا طلب على عرض حال دملة ولا كوسة ولا وسطة ولا بسطة. اي لا تطلب تجد. قم الله عز وجل. نسأل الله الجنة وما قرب اليها من قبل او عمل ونعوذ بالله من النار وما قرب اليها من قبل او عمل. وفي الشرع اضافة الانسان الى نفسه استحقاق شيء في يد غيره او في ذمته. يعني انا دلوقتي انت معاك شعر انا بقول الشعر بتاعتي هي في ايدك ولا في ايدي؟ في ايدك. كيف ادعي شيء ليس في يدي؟ فعشان ادعي ان الشعر الي لابد ان اتي ببينه على ذلك لان الذي في يده الشيء الاصل انه مالك له. فاذا ادعيت انها لي فلا بد من بينة على دعوان. هل فهمنا؟ طيب والمدعي هو الذي يطالب بالحق اذا سكت عن المطالبة ترك. والمدعى عليه هو المطالب بالحق واذا سكت لم يطلب. أيوة يعني واحد اللي له حق يعني لو القاضي سكت هو مش هيسكت فيظل مطالبا بالحق. والاصل في هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم ادعى ناس دماء رجال واموالهم ولكن اليمين على المدعي عليه. يعني لو كانت العمليه سيبه وفوضى لكان اي واحد يدعي ان الحاجه دي اليه. ولكن لو حد ادعى لا شيء له وهو في يد غيره فعليه الايه؟ اليمين. وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البينه على المدعي واليمين على المدعى عليه. يعني انا دلوقتي انت معاك نظاره انا بقول النظاره دي بتاعتي. الاصل ان القاضي يحكم النظاره لمين؟ لمن معه النظاره. وانا بدأ من منظر الكعبة. يبقى لابد ان اتي بايه؟ لابد ان اتي بمينة. ايوه. وكذلك المدعى عليه هو انت تحلف ان هذا الشيء انت تمتلك. لا شيء ايه؟ انت تمتلك. صلى الله على النبي عليه الصلاة والسلام. ولعلني ذكرت لكم قبل ذلك ذكرت لكم ايه؟ صلى الله عليه وسلم. علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه الخليفة رقم كام يا استاذ؟ قل يا ولدي الرابع يا ابني الرابع كيف يا ولدي؟ سرعه عدة الخلفاء احسنت وبوركت ابو بكر الصديق وعمر الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب. يبقى علي الخليفه رقم كام؟ اربعه. علي بن ابي طالب كان عنده درع اثيره على نفسه اثيره يعني يا استاذ غاليه عزيزه على نفسه. هذا الدرع افتقده علي بن ابي طالب. وذات يوم وهو يمشي وجد الدرع في يد نصراني. وجد الدرع فيه. قال هذه الدرع درعي. قال يا امير المؤمنين انها درعي وفي يدي. انها درعي وفي يدي. قالوا لا درعي. فاختصما عند شريح القاضي. اختصما عند شريح القاضي. فاجلسهما وساوى بينهما في اللفظ واللحظ. في اللفظ واللحظ. يعني يقول لعلي بن ابي طالب يا علي. ويقول للثاني يا جرجس. يعني مش يقول لسيدنا علي يا امير المؤمنين ويقول للثاني يا علي. لا يعني ساوى بينهما في اللفظ وفي اللحظ. اذا نظر الى الخليفه الرجل الرابع مره ينظر الى الخصم الثاني مره. مش يقول لواحد سعادتك يقول للثاني تفضل يا لوح افندي او يا لوح افندي انت يا بني ادم خلصنا. لا ساوى بينهما في اللفظ واللحظ والمجلس. في اللفظ واللحظ والايه؟ والمجلس. طب فبارك الله فيك. سمع حجة امير المؤمنين وحجة النصارى. فشريح القاضي ده من التابعين. انا عاوز واحد عرفني كده عبد الله التابعين. التابع يعني ايه؟ ارفع صوتك. من ايه؟ هو من لقي الصحابي مؤمنا بالله عز وجل ومات على الاسلام. فماذا عن ايه؟ هل دي تعريف التابعي؟ طب تعريف الصحابي؟ تعريف الصحابي؟ اتفضل. طيب من كان مؤمنا ولقي النبي صلى الله عليه وسلم ومات على الاسلام. طيب فشريح القاضي تابعي. طيب وعلي بن ابي طالب ايه؟ صحابي. فشريح القاضي طلب من علي بن ابي طالب شهود. فقال عندي مولاي قنبر. مولاي اسمه قنبر وولد الحسن. قال ان شهادة ولدك الحسن لا تقبل لا تقبل. قال له لا. اما سمعت ان الحسن والحسين سيدا شهدا للجنة؟ قال له اعلم يا امير المؤمنين ولكن شهادة الولد لوالده لا تقبل. قال ليس عندي الا هذا. فحكم شريح القاضي للدرع للنصران. حكم للنصران بايه؟ بدل. قال انت صادق عندي يا امير المؤمنين ولكن البينه ليست واضحه. فقال الرجل النصراني اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ودين يسوي بيني وبين امير المؤمنين ويحكم عليه وليس له والله انه لدين الحق. حتى ذلك فسيدنا علي بن ابي طالب قال له ايه؟ حتى فالنصراني قال وهذا الدرع درعك وقع منك يوم صفين يا امير المؤمنين. قال وانا اهديتك اياه بمناسبه اسلامك. قصه جميله لكنها ضعيفه. صلى الله عليه عليه الصلاه والسلام. ضعيفه السند. اي نعم. وقد اوردها الدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا في كتابه النافع الممتع صور من حياه التابعين. وانصح كل واحد قدامي يشتري كتاب ده. كتاب جميل ورقراق ورقيق ولطيف وانصحك تقراه مع زوجتك. هذا صور من حياة التابعين وصور من حياة الصحابة. كتاب ده كتاب صور من حياة الصحابة. كتاب تاني في صور من حياة التابعين للدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا. كتاب نافع ممتع وانصحك تقراه مع زوجتك وعيالك كل يوم تقراه القصه. ولو ما اتجوزتش ابن امك واخواتك تقراه القصه. ايضا جميل جدا ونقراه واسلوبه ادبي واخاذ. اسلوبه ادبي اخاذ. ايضا طبعا حبيب عليه الصلاه والسلام. الشاهد عندي يعني ان شوف شرايح القاضي عمل ايه مع امير المؤمنين رضي الله تعالى عنه ومع هذا النصاري. فنحن في حاجه الى العدل يا اخوان. طيب عن ابي ذر انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى ما ليس له فليس مما وليتبوأ مقعده من النار. من ادعى اي من زعم ما ليس له فليس مما وليتبوأ مقعده من النار. اسمع الرسول عليه الصلاه والسلام قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنه. قالوا: يا رسول الله وان كان شيئا يكيرا؟ قال: وان كان عودا من اراك. راجل لبسها في الميزان. اي نعم لبسها في الميزان. الراجل اللي بياكل حق اخواته البنات، اللي بياكل حق اخوانه الرجاله، الراجل اللي بيقطع جسر زميله في الغير، الرجل الذي يتعدى على جيرانه باي ايذاء معنوي او حسي، كل هذا يندرج تحت هذا. نسال الله العافيه. فلذلك عن عبد الله بن مسعود قال عليه الصلاه والسلام: من حلف على يمين وهو فيها فاجر يعني يا ضعيف، وهو فيها كاذب. معنى وهو فيها فاجر يعني وهو فيها ايه؟ كاذب. يقتطع بها مال امرئ المسلم لقي الله وهو عليه غضبان، يحلف بالله الحين بتاعه. ايوه فالعياذ بالله يلقى الله وهو عليه غضبان. وعن ابي امام الحارثي انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وصلى النبي عليه الصلاه والسلام: لا يقتطع رجل حق امرئ مسلم بيمينه الا حرم الله عليه الجنه واوجب له النار. فقال رجل من القوم: يا رسول الله وان كان شيئا يسيرا؟ قال: وان كان عودا من اراك للعود سواك. ايوه فما بالك ان اكل عليك 1000 جنيه و 2000 جنيه و 10000 جنيه، واكل عليك ايراد ارض، واكل عليك اللي اكل على امراض كسور الذهب، خاتم ذهب، سلسال ذهب. كم من اشباه الرجال ياكلون على النساء ذهب. يعني ايه؟ يعني واحده جايه لها شك، الشك ده حق مين؟ انا بسالكم. واحد جاب لمراته شركه، يبقى الشركه من حق مين؟ حق الزوجه. الراجل ده يحتاج الشركه دي قد ايه؟ 70 جرام 100 جرام اكثر اقل. يقول له: والله بدي ده من ايه؟ خالي الذهب. دي دين في الارض ولا مش دين؟ دين لابد ان يرده، والا يكون اكلا لحق زوجته. والله يساله يوم القيامه: الا ان تسامحه. والافضل انت تنجحه لمراته، لان اكثر ناس عيال هم النسوان. ازاي؟ ممكن تقول لك: يا اخويا انا وانت واحد ومسامحاك وبتاع، واول ما تتشتم تقول لك: انا عاوز الذهب اللي خدته. فعشان ما تدقش مواد دقه عيال وتزعلك اديها حقك. ولما تيجي تاخد من مراتك ذهب مثلا انت خدت منها الشرط، تقوم بيعك 5000 جنيه، مش هترجعه لحبيبي 5000 جنيه، ده انت هتوزنهم يطلعوا 60 جرام، ترجعهم 60 جرام. فما تيجي ترجعهم بعد 5 سنين بعد 10 سنين زادوا هم 60 جرام، قالوا هم 60 جرام، زادوا قالوا يعني ايه؟ يعني ان كان سعر الذهب زاد او سعر الذهب نقص انت هترجعهم جرامات، انت هترجعهم ايه؟ جرامات. انتبه، فان بعض الناس يريد يشتري قطعة ارض او يريد يحج او يريد يعتمر او يريد يبني او يريد يجهز بنته او يجوز ولده، فتقوم واخد ذهب مراته وبيعتبر من عمليه شهيده كتسدح مدح كده من غير ايه؟ ضبط شرعي. يا اخواننا دي ضوابط شرعيه، لابد ان ينضبط هذا الكلام بكتابات. فانتبه حتى لا تاكل حق احد. بارك الله فيك. طيب صلى الله عليه الصلاه والسلام. وطرق اثبات الدعوه، طرق اثبات الدعوه: الاقرار والشهاده واليمين. انتوا فاهمين ولا لا؟ يعني الوقت انا قلت، انا بسالكم كلكم، القاضي يحرم عليه ايه؟ ايه خمس؟ الهدية والرشد. طب ادي حاجتين وحاجة ثالثة، ويحرم عليه ان يحكم هو ايه؟ هو غضبان. ده كلام سليم. طيب وكذلك اللي يحلف بالله كذب فبسبب الحلف ياخذ حقوق الله يلقى الله عليه ايه غضبان. ولو كان هذا الشيء يسير مثل عود الايه الاراك يعني السؤال. طيب بارك الله فيك. لو انا ادعيت ان الشيء الفلاني ده بتاعي لا يثبت هذا الشيء الا بواحدة من الثلاثة. اول حاجة الاقرار. الاقرار يعني انا اقر ان الحاجة اللي في ايدي دي بتاع فلان اسمها ايه الاقرار. او الشهادة. اجيب اتنين رجالة يشهدوا. لو اتنين رجالة ما تصلوش شهادتهم تقبل؟ لا تقبل. اي لا. طبعا احنا العدل زمان خلاف العدل دلوقتي. تقول ازاي يعني؟ يقول لك زوايا عادل. الراجل مثلا اللي صار اللي عصه مكشوفة ما كانت تقبل شهادته. يقول لك ده مسلمش عمال او قرن فوق. الوقت ما يقولش كده احنا. واحد هتقول الحليق استحالة. ففي حد حليق اصلا. مش حد حليق. هتقول ده ازاي؟ الوقت طبعا القاضي حليق. صح ولا لا؟ 99% من القضاء او 99% حليقين. لكن هل يوجد متحيد؟ ايوه فيه. ده المستشار المنتحي القاضي المنتحي والخير انتشر الحمد لله. امور جديدة دلوقتي. انا بفضل الله يكون بمشار التوحيد والسنة. ما علينا. فقول لك الراجل لو ماشي بالشارع وبياكل سندوتش مثلا لا تقبل شهادة. فالامور اتغيرت دلوقتي. الحليق تقبل شهادة. لان معظم الناس حليقين. الراجل المسلم الفوبه بالجرجر ده تقبل شهادة. اي نعم. الراجل بعيد عنك اللي اتدخن تقبل شهادته نسأل الله العافية. الراجل اللي بشيش بسبب جوزة تقبل شهادته مني. لكن امتى تقبل شهادته دلوقتي؟ اذا كان تاركا للصلاة او تاركا لصيام رمضان او تاركا للحج مع قدرته عليه او تاركا للزكاة. ده راجل لا تقبل شهادته. اما هنقول كما كان السلف يقولون هذا لا ينضبط الان. هذا لا ينضبط الان. اين توصل على النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا الدعوة تكون بالإقرار أو بالشهادة أو اليمين. اليمين يعني الحلف. قل أقسم بالله العظيم أن هذا الشيء الذي في يدي هو لي. طب أنا بدعي أن اللي في إيدك بتاعي أنا علي إيه؟ يا إخوان علي إيه؟ طب والراجل اللي في إيده الشيء عليه إيه؟ هل فهمنا؟ اللي بيدعي الشيء عليه البينة واللي في إيده الشيء عليه إيه؟ عليه اليمين. بارك الله فيك. طيب طرق اثبات الدعوه بحاجه من الثلاثه. اول حاجه ايه الاقرار. ثاني حاجه ايه الشهاده. ثالث حاجه ايه اليمين. يبقى اقرار شهاده يمين. الاقرار والشهاده واليمين ده اسمه ايه طرق اثبات الدعوه. الاقرار والشهاده واليمين طرق اثبات الدعوه. الاقرار يعني ايه ان اقر ان هذا الشيء اللي معايا بتاع فلان. الشهاده يعني ايه اثنين عدول يشهدوا. اليمين يعني ايه؟ يعني يحلف بالله. طب السؤال دلوقتي ده اي شيء ينعقد اليمين يا استاذ؟ باسم من اسمائه الحسنى او صفة من صفاته العلى. باسم من اسمائه الحسنى او صفة من صفاته ايه؟ العلى. هات يا استاذ صفة من صفاته العلى احلف بها الان يلا. تفضل. لا يا حد عظيم صفة. كل يا سلام. وعزة الله وقدرة الله وجلال الله دي صفة. أمال الاسم ايه؟ والله والقدوس والملك والسلام والمؤمن والمهيمن والعزيز والجبار والمتكبر والذي نفسي بيده ومقلب القلوب دي بالله. أما الصفة كل وقدرة الله وعزة الله وجلال الله. فاليمين ينعقد باسم من أسمائه الحسنى أو صفة من صفات العلى. قل يا عبد الله طرق إثبات الدعوة بكم حاجة؟ أحسنت. الإقرار والشهادة واليمين طرق إثبات الدعوة. يا محمود أنا ادعيت إن الطيب أنت لو إذن بتاعتي عليها إيه بقى؟ البينة. طب وأنت عليك إيه؟ باليمين. هل فهمنا؟ وطرق إثبات الدعوة يا عاطف؟ الإقرار واحد. هات التانية. الشهادات التالتة كويس المحكمة خدها ازاي؟ الإقرار والشهادة واليمين صلاته على رسول عليه. الإقرار هو الاعتراف بالحق والحكم هو الاقرار بالحق والحكم به واجب. بسم الله. اذا كان المقر مكلفا مختارا, اذا كان المقر ايه مكلفا مختارا, يعني ممكن واحد يقر وهو مكره ولا لا؟ يعني لما دخلنا المعتقل سنه 82 وبعدين بدأوا يعذبونا, انت عملت كذا حتى غير الكلام ده احنا براء منه تماما. فطبعا مع الضرب الشديد والطويل تعمل ايه؟ تقول والله خلاص حضرتك اكتب اللي انت عاوزه وانا اوقع. يعني انا كذاب؟ لا لا سمح الله. طب تعمل ايه؟ لا كده نافع ولا كده نافع. فانت الان مكره, انت الان ايه؟ لست مختار. هو بيقول لك انت عملت كذا, قسما بالله ما عملت ولا افهم فيه. فيعلمك ويضربك ويشد عليك وبتاع, فانت خلاص ما عادش في القوه. هتعمل ايه؟ هو خلاص حضرتك كده انت عاوزه وانا وقعك. انا كذاب؟ لو انت قلت انت كذاب هيعلقك تاني. خد بالك ازاي؟ لا يا عم انت فاضي. الله المستعان. الاقرار وهو الاعتراف بالحق والحكم به واجب اذا كان المقر مكلفا مختارا. اي نعم. طب عكس مكلف ايه يا استاذ؟ بلاش هتأذن غير مكلف؟ لا لا. قول يا استاذ. صبي. المكلف عكسه صبي. اي نعم. وان شئت فقول قاتل ماشي. اي نعم. طب المختار عكسه ايه؟ مكره. الا من اكره. المختار عكسه ايه؟ مكره. تقول واحد مختار عكسه ايه؟ يقول لك يعني مختار. يعني ايه يفهم؟ مختار عكسه مكره. أنا. طيب. وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم. رجم. ما معنى رجم يا استاذ؟ يعني بالطوب بالحجاره. قاعد يحدث بالحجاره لغايه ما مات. هذا معنى رجم. اخذ يرجمه بالحجاره حتى مات. اي نعم. طيب. وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامديه والجهميه باقرارهم. ماعز ده منين؟ الصحابه. طيب. والغامديه صحابي, والجهميه صحابي. اتوا للرسول واقروا يقولوا اني زنيت وعملوا كده. وقالوا لحد يقولوا اني زنيت وعملوا كده. خدتوا ازاي؟ قال له لعلك قبلت, قال له زنيت, قال له لعلك تغفرت, قال له زنيت. انا وانه قد شهد على نفسي اربعه فاقاموا عليه الحد حتى مات رضي الله تعالى عنه. من الذي دفعه ليعترف على نفسه بجريمه الزنا؟ قوه الايمان. قوه الايمان يريد ان يطهر حتى يلقى الله تعالى وليس عليه ذنب. وهل الحدود اقامتها تطهر من الذنوب؟ الجواب نعم. اقامه الحدود تطهر من الذنوب. نعم. فلما اقر ماعز والغامديه والجهنيه اي نعم اقام عليه الحد حتى احدهم قال لعنه الله, قال انها تابت توبه لو قسمت بين 70 من اهل المدينه ليه؟ لوسعتهم. الله اكبر. اللهم تب علينا لنتوب. يا رب تب علينا. طيب. وقال عليه الصلاه والسلام من صلى على النبي عليه الصلاه والسلام اغدوا يا انيس, يا انيس تظل ايه؟ انا واغدوا يا انيس الى امراتي هذا فان اعترفت فارجمها. يبقى اول طرق اثبات الدعاوى ايه؟ يا اخوانا الاقرار. اذكر ثلاثه امثله ممن اقر على نفسه. قل يا استاذ احسن ماعز والغامديه والجهميه دي مثال على الاقرار لو اقروا على انفسهم جريمه الزنا. طيب الشهاده. الشهاده تحمل الشهاده بارك الله فيك في حقوق الادميين فرض كفايه. الفرض ينقسم يا يحيى الى قسمين. ما هنا القسمان؟ فرض عين وفرض كفايه. فرض عين, اعطي مثالا ايها البجلاتي, انت اعطي مثال للفرض العين. اي فرض عين يا استاذ؟ الوضوء ايه؟ فرض عين. الصلاه يا استاذ فرض عين. اي نعم. الوضوء فرض عين. غسل الجنابة ايه؟ فرض عين. ده فرض عين. طب ادي مثال يا شيخ عرفات الى فرض الكفاية. صلاة الجنابة غيره. غسل الميت غيره. التكفين. رد السلام. يبقى غسل الميت. تكفين الميت. صلاة الجنازة. كذلك بارك الله فيه رد السلام. واحد يدخل السلام عليكم. احنا 100 واحد قاعدين او اكثر او اقل. قولوا عليكم السلام. هذا الرد فرض كفاية. اذا قال به البعض صحف على قريب. يبقى الفروض قسمان. فرض عين وايه? وفرض كفاية. فرض عين يلزم به كل انسان. يعني مثلا رجل صياد فلاح بواب فراش هل يلزمه ان يصلي؟ استاذ الجامعه والملك ورئيس الجمهوريه والامين والوزير هل يلزمه ان يصلي؟ طب الحرمه والرجال والغني والفقير والشايب والشاب يلزم يصلي؟ يبقى ده فرض ايه؟ عيب. اما هناك فروض الكفايات اذا قام بها البعض سقط عن الاخرين. واحد مات البلد كلها نغسله؟ أربعة الفرع يغسلون تهانك أبداً كلها تكفنه. يبقى الله تكفنه لتفنه صلى الله عليه إلى غير ذلك. صليت على الحبيب عليه الصلاة والسلام. طيب ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك يقول هنا ولا نسأل الله الشفاء ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. يعني أنت إذا دعيت للشهادة وأنت رأيت تتمنى ولا تأتي؟ تأتي. فإن الذي رآها فرض عين عليه. فإن الله تعالى قال ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم إيه؟ قلبه. نعم. أذن؟ ها؟ ربع ساعة؟ طيب. وما يكتبها فإنه آثم قلبه. إذا كنت تعرف الشيء فلا تكتم الشهادة. ويجب على الشاهد قول الحق ولو على نفسه. العملية ما فيهاش مجادلات. يجب أن تقول الحق ولو كان هذا على نفسه. شو دي ابن عم ولا ابن خالي ولا كذا. أي نعم. فانتبه بارك الله فيه. ويجب على الشاهد قول الحق ولو على نفسه. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. هو المكان. هو المكان. علم نفسك هذا. ولو على أنفسكم أو الذي أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله بما فإن الله كان ما تعملون إيه خبيرا. إذا لابد أن تقول الحق ولو كان ذلك على نفسك. ويحرم أن يشهد بغير علم. يحرم أن يشهد إيه حق أنت لم تشعرك ليش أسلها إزاي. طبعا أنتم عارفين إن في ناس قدام المحكمة الناس بتجيبوا 20 جنيه 30 جنيه يجي يؤدي ايه شهاده زور والعياذ بالله. فقال القائم فيه واحد فالقاضي عنده ذكاء وفطنه تفرص فيه فقال له والله العظيم لا اقول حق. قال له حيات حجتي يا بيه لا اقول حق ويظن ان بيه بحجته يعني اعظم بيحب بالله. فالقاضي قال له انت حجيت؟ قال له نعم. قال له ميه زلزه وطعمها ايه؟ فهو الزنا. قال له حجيت يا بيه انه يحفظ زلزه. انه الزاز مما يدل على كذبه ويدل على ايه على بطلان. نسأل الله النجاة والسلامة. طيب ويحرم ان يشهد بغير علم بقوله تعالى الا من شهد بالحق هو يعلمون وشهادة الزور من أكبر الكبائر. لحديث أبي بكر قال قال عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. لم يقل بالكبائر وإنما قال بإيه بأكبر الكبائر. قلنا بلى يا رسول الله. لماذا لم يقل نعم؟ من يسعفني؟ لأن نفي النفي إثبات، نفي النفي إيه؟ فلما أقول لك أليس الله بقادر على أن يحيي الموتى، تقول لي إيه؟ أليس الله بأحكام الحاكمين؟ طب لما أقول لك ألم تحضر الدرس اليوم في مسجد دراسة الرياضية؟ تقول لي إيه؟ تقول لي بلد. طب أقول لي ما حضرش؟ تقول نعم لم أحضر، نعم لم أحضر، نعم لم أحضر. هل فهمت؟ هل فهمت؟ نعم. طيب بارك الله فيك. ألا أنبئكم بأكمل الكمال؟ كل من يا رسول الله. قال الإشراك بالله، الإشراك بالله أن تجعل لله ندا وهو خلقه. ندا يعني يا أستاذ يعني مثيلا ونظيرا. مثيلا ونظيرا. وربنا قال لم يكن له ايه؟ كفوا احد. ليس له مثيلا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. طيب الإشراك بالله وحقوق الوالدين، فانت اخبرك ايه مع ابيك واخبرك ايه مع امك؟ اتق الله فيهما واجعلهما بابك الى الجنه، اجعل ابويك في حياتهما وبعد مماتهما بابك الى الجنه. وحقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس. قال الا وقول الزور وشهاده الزور، فما زال يكررها حتى كل ليته سكت، حتى كل ليته ايه سكت. فشهادة الزور ليست من الكبائر، وانما ايه من اكبر الكبائر، نعوذ بالله من ذلك. من تقبل شهادته؟ من تقبل شهادته؟ ولا تقبل الشهادة الا من المسلم البالغ العاقل العدل. عكس المسلم ايه؟ جاهل. طب عكس البالغ ايه؟ الصبي. طب عكس العاقل ايه؟ الجود. طب عكس العدل ايه؟ الجور والظلم. ايضا طيب هل تقبل شهادة النصراني على النصراني؟ ذهب فريق من اهل العلم انها لا تقبل. ايضا فشهادة غير المسلم لا تقبل. ايضا فنسأل الله أن يردنا ردا صحيحا إلى إسلامنا، فلا تقبل شهادة الكافر ولو على مثله. فلا تقبل شهادة الكافر ولو إيه؟ ولو على مثله، لقول الله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، وأشهدوا ذوي عدل منكم. واحد مغفل يقول والله إذا في واحد نصاري أحسن من 100 مسلم. هذه كلمة يا لطيف اللطف يا رب، دي كلمة في منتهى الخطورة، في منتهى الخطورة. عشان سألك كاسة شاي أو جاب لك إزازة بارد أو جاب لك سندوتش أو بشرك مصلحة صرت تقول النصاري ده أحسن من 100. هذه كلمة في منتهى الخطورة يا إخوان. لو اتبعت كل الصفات الطيبة في النصراني بغياب الإسلام فهو لا يساوي شيء، ولو اتبعت كل صفات القبح في المسلم بوجود إسلامه فهو على خطر، ولكنه مسلم له عند الله القيمة العظيمة. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للكعبة والله إنك والله إنك لعظيمة عند الله، ولكن المسلم عند الله أعظم منك. أنت لك حرمة، وحرمة المسلم عند الله أعظم منك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. طيب فهنا بارك الله فيك، فهنا بارك الله فيك، الشهادة لا تقبل إلا بالمسلم بالغ عاقل عالم. وشهادة الكافر لا تقبل حتى لمثله، قوله تعالى ممن ترضون من الشهداء. والكافر ليس بعدل ولا مرضي ولا هو منه، الكافر ليس بايه؟ بعد ولا مرضي ولا هو منه. طيب اليهودي كافر ولا مسلم؟ طب النصراني كافر؟ طيب هل يشك المسلم في كفرنا؟ ابدا لا يشك. فان الله تعالى قال لقد كفر الذين قالوا ان الله ايه؟ ثالث. طيب ولا تقبل شهادة الصبي. ما معنى الصبي؟ الصادق الذي يؤدون الحلم ولا تقبل شهادة الصبي لقوله تعالى واستشهدوا الشهيدين من رجالكم والصبي ليس من رجالنا ولا تقبل شهادة المعتوه قيلا والمجنون ونحوهم لأن قولهم على أنفسهم لا يقبل فعلى غيرهم أولى قيلا المجنون وإيه والمعتوه ولا تقبل شهادة الفاسق لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية وبارك الله فيه ولا زان ولا زانية ولا ذو عدو له على أخيه الصحيح لا عدو طيب بارك الله فيه نصاب الشهادة الحقوق ضربات عظيم التفع الأول طرق إثبات الدعوة ثلاثة قل الإقرار والشهادة والبينة ما معنى الإقرار يا أخي يعترف على نفسه الشهادة لابد أن تكون من زاوية إيه من زاوية عادية شهادة الكافر تقبل حتى لا تقبل على مثله فالنصاب الشهادة انتبه الحقوق ضربان يعني نوعان او قسمان حق الله تعالى وحق الآدمي حق الله تعالى وحق الآدمي حقوق الآدميين ثلاثة أضرب ثلاثة أضرب أي ثلاثة أنواع أو ثلاثة أقسام انتبه الحقوق ضربان ايه يا أستاذ تفضل ايوه انت من على يمينك تفضل حق الله وحقوق الادميين ضربان حقوق الادميين ثلاثه اضرب حقوق الادميين كم ضرب لا يقبل فيه الا شاهدان ذكران ضرب لا يقبل فيه الا شاهدان ايه ذكران وهو ما لا يقصد منه المال ويطلع عليه الرجال زي كالزواج والطلاق يعني مثلا رجل هيتجوز دلوقتي ممكن يجيب اربع نسوان يشهدوا على العقد طب رجل ومرتين لا لابد يكونوا ايه رجلان طيب لو في طلاق يشهد عليه اربع نسوان لا رجل ومرأتان لا لابد ان يكون ايه اثنين رجاله واشهدوا ذوي عدل منكم قولوا دول يبقى ضرب لا يقبل فيه الا شاهدان ذكران وهو ما لا يقصد منه المال ويطلع عليه الرجال كالزواج والطلاق قال الله تعالى فاذا بلغنا اجلهن فامسكوهن بالمعروف او فارقوهن بالمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل جدت قبل توفي الجامعه كتب ورقة وقال لك ده جواز عرفي ده اسمه ايه زيما جت جاب الطابع وحطته على كتف الولد والولد حط طابع على كتفه وسموه زواج القواضع ده اسمه ايه زيما جت جاب الدبوس شكت الولد والولد شكيه دم طلع من ايده ودم طلع من ايده حطوا الابهامين على بعض قولوا عليه زواج الدم ده اسمه ايه الى غير ذلك من الترهات التي تحدث في الجامعات وما يسمونها بأماكن الاستثمارات التي يختلط فيها الشباب مع الشباب هو ينفع تحط بنزين في الحمار يقول يا رب استرها انت لو عاوز تطلب من ربنا الساتر ابعد البنزين عن النار يقول يا رب استرها عمرك شفت واحد ما اتجوزش يقول ايه يا رب ارزق لي ولد يا رب ارزق لي ولد يقول ده مغفل فمتى لا يكون مغفلا يتجوز ولا يتجوز يقول يا رب ارزق لي ايه ولد إن الله تعالى جعل للأمور سللا أين لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وضرب يقبل فيه شاهدان أو رجل وامرأتان أو شاهد ويمين المدعي، إما رجلان وإما رجل وامرأتان وإما شاهد يمين المدعي، وهو ما كان القصد منه المال زي زي البيع والإجارة والرهن، زي البيع والإجارة والرهن، واحد أجر واحد خدام أرض، أجر واحد دكان، أجر واحد شقة، أي نعم، أجر واحد سيارة لمدة يوم إجارة، أو بيع، بعتك عجلة موتوسيكل، بعتك ساعة إلى غير ذلك. فالبيع والإجارة والرهن، البيع والإجارة والإيه؟ والرهن. ممكن يشرع عليها رجلان أو رجل وامرأتان أو شاهد ويمين المدعي عليه. تصنف على الحبيب عليه الصلاة. طيب، قال تعالى في سورة البقرة: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. الآية، قال ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد، وهذا ثابت في مسلم، وضرب يقبل فيه رجلان أو رجل وامرأتان أو أربع نسوة، يبقى لفات رجلان أو رجل وامرأتان أو شاهد يمين مدعي، إذا الضرب لا بقسم لا يقبل فيه رجلان أو رجل وامرأتان أو أربع نسوة، وهو ما لا يطلع عليه الرجال غالبا زي إيه؟ كالرضاع والولادة، جابت ولد ولا بنت، وعيوب النساء الداخلية، في واحدة يقول لوحدة لو سمحت وريني ظهرك عشان أشهد، لو سمحت وريني فخذك، هذا لا يجوز، لكن المرأة تطلع على المرأة لضرورة مثل هذا. طيب، فإما رجلان أو رجل وامرأتان أو أربع نسوة، هو ما لا يطلع عليه الرجال وغالبا يطلع عليه الايه؟ النساء. هذه الأنواع الثلاثة في حقوق الآدميين: ضرب لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين، وضرب لا يقبل فيه إلا شهادة رجل وامرأتان أو شاهد مدعي ورجل، وضرب لا يقبل فيه إلا رجلان أو رجل وامرأتان أو أربع نساء. ففي هذا القدر كفاية، حتى أسعد بلقاء حضراتكم عقيد مغرب الاثنين القادم لنعيش سويا بإذن الله جل وعلا مع الضرب الذي لا يقبل فيه أقل من أربعة مثل الزنا، عافانا الله وإياكم. هذا ما سنتناوله بالتفصيل في لقائنا القادم إذا قدر الله البقاء واللقاء. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النبي محمد وعلى آله العشاء. Yeah,